يشكو الهم والحسرة والأسى، كيف أنعم عليه دهره قسى، فعسى أن تبرد اللوعة بعسى. صديق الحزن لمن بالحزن صادق، هدني رؤوسه وانهدت بيارق. ليس غير الدمع فوق الخد ناطق، أين أشكو الهم والحسرة والأسى، كيف أنعم عليه دهره قسى، فعسى أن تبرد اللوعة بعسى. صديق الحزن لمن بالحزن صادق، هدني رزقه وانهدت بيارق. ليس غير الدمع فوق الخد ناطق، ليس غير الدمع فوق الخد ناطق. هكذا قد عودنا يتامى، والشجاع فينا يا تياما، هكذا قد عودنا يتامى، والشجاع فينا يا تناما، قلبه ذاق السم قتلا، وأذاق الدين اتظاما. هكذا قد عودنا يتامى، والشجاع فينا يتنامى، قلبه ذاق السم قتلا، وأذاق الدين اهتظاما. فما الجرم الذي فيه استحق سما، أم الموت استحق المستفيض علما؟ آه وإمامة، لقد أثكلت الأكوان في أساه، وجبريل إلى الأملاك قد نعاه. آه وإمامة، فما الجرم الذي فيه استحق سما، أم الموت استحق المستفيض علما؟ آه وإمامة، لقد أثكيلة الأكوان في أساه، وجبريل إلى الأملاك قد نعاه آهوى إماما آهوى إماما آهوى إماما. أين أشكو الهم والحسرة والأسى؟ كيف أنعى من عليه دهره قسى؟ فعسى أن تبرد اللوعة بعسى. صديق الحزن لمن بالحزن صادق، هدني رزقه وانهدت بيارقه. ليس غير الدمع فوق الخد ناطق، ليس غير الدمع فوق الخد ناطق. هكذا قد عدنا يتامى، والشجا فينا يتنامى. هكذا قد عدنا يتامى، والشجا فينا يتنامى. قلبه ذاق السم قتلا وأذاق الدين اتظاما. قلبه ذاق السم قتلا وأذاق الدين اتظاما. فما الجرم الذي فيه استحق سما؟ أم الموت استحق المستفيض علما؟ آه وإماما، لقد أثكلت الأكوان في أساه، وجبريل إلى الأملاك قد نعاه. آه وإماما، فما الجرم الذي فيه استحق سما؟ أم الموت استحق المستفيض علما؟ آه وإماما، لقد أثكلت الأكوان في أساه، وجبريل إلى الأملاك قد نعاه. آه وإماما، آه وإماما، آه وإماما، آه وإماما. ما جنتي الدنيا وما أشرق الصبح من خطبه المحموم، لم يبرأ الجرح. ما جنتي الدنيا وما أشرق الصبح من خطبه المحموم، لم يبرأ الجرح. سحوله الدمع أيا إخوتي سحه، وصديقه هكذا يقرأ النوح. آه يا زهراؤه قومي وانظري بدمعة الغزير، استقبليه بين الحنايا، احتضنيه أضلاعك الكسير. آه يا زهراء قومي وانظريه بدمعة الغزير، استقبليه بين الحنايا، احتضنيه أضلاعك الكسيرة، احتضنيه أضلاعك الكسيرة. ساعد الله قلبك الطاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر. ساعد الله قلبك الطاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر. ما جنات الدنيا وما أشراق الصبح من خطبه المحموم لم يبرأ الجرح. ما جنات الدنيا وما أشراق الصبح من خطبه المحموم لم يبرأ الجرح. سحوا له الدمع أيا إخوتي سحوا، وصادقاه هكذا يقرأ النوح. آه يا زهراء قومي وانظريه بدمعة الغزيرة، استقبليه بين الحنايا، احتضنيه أضلاعك الكسيرة. آه يا زهراء قومي وانظريه بدمعة الغزيرة، استقبليه بين الحنايا، احتضنيه أضلاعك الكسيرة. ساعد الله قلبك الطاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر. ساعد الله قلبك الطاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر، قد هوى نجم الصادق الزاهر، قد هوى نجم الصادق، قد هوى قد هوى نجم. دام الجرح أفجع العلم، دام الجرح أفجع العلم، دام جرحه أفجع العلم. فيه الدين كم يثلم ثلمة، دام جرحه أفجع العلم. فيه الدين كم يثلم ثلمة، آي الله تبكي أولا، عزت سورة الأنبياء عمه. دام جرحه أفجع العلم، فيه الدين كم يثلم ثلمة، آي الله تبكيه أولا، عزت سورة الأنبياء عمه. فواويلا للمسموم غدر الجوف، إنما رحمة فعاد الدين في يتم وعاد الدهر في ظلمة فواويلا للمسموم غدر الدوم إنما رحمة فعاد الدين في يتم وعاد الدهر في ظلمة دام جرح أفجع العلمة فيه الدين كم يثلم ثلمة آي الله تبكيه أعوالا عزت سورة الأنبياء عما فوا ويلاه للمسموم غدرا دون ما رحمة فعاد الدين في يتم وعاد الدهر في ظلمة فوا ويلاه للمسموم غدرا دون ما رحمة فعاد الدين في يتم وعاد الدهر في ظلمه.